أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم لهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا

فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما

فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. تعاليت يا ربنا وتنزهت وتقدست عن كل كبير وعن كل صغير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة من سورة القصص، بدأت بالآية 51 وانتهت بالآية 75. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.